الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درسنا في أصول الفقه في شرح كتاب الواضح للشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى قوله: الفصل الثالث، الطريق العملي للوصول إلى الحكم. الطريق العملي للوصول إلى الحكم. ما زال الحديث عن موضوع الاجتهاد والتقليد، وعرفنا معنى الاجتهاد وشروط المجتهد، والآن يبين يعني كيف هذا المجتهد الذي حصل هذه الشروط كيف يصل إلى الحكم، وما هي الخطوات العملية التي يسلكها. والمجتهد كما مر يعني هو هذا الذي يستنبط الحكم من دليله، يعني عنده الأهلية والقدرة على استنباط الأحكام من الأدلة. فقال: على المجتهد أولا أن ينظر في آيات كتاب الله تعالى، فإن وجد نصا قطعيا صريحا غير منسوخ وليس له معارض فعليه أن يأخذ به. قال أول خطوة عليه أن ينظر في كتاب الله تعالى، فإذا وجد في هذه المسألة نصا قطعيا صريحا غير منسوخ وليس له معارض، ففي هذه الحالة عليه أن يأخذ به ويفتي بمقتضى. قال ثانيا: فإن لم يجد نظر في السنة كذلك. إذا لم يجد في كتاب الله نظر في السنة كذلك، يبحث عن نص قطعي صريح ويكون غير منسوخ وليس له معارض، فإذا وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ به وعمل به. قال ثالثا: فإن لم يجد نصا قطعيا بل وجد أدلة ظنية الورود، اجتهد في معرفة صحتها أو ضعفها. أول شيء يعني من جهة الورود، عندنا الورود في ورود في قطعية الورود وفي يعني ظنية الورود، وبعدين الدلالة الورود اللي هو من ناحية ثبوت النص، يعني الورود اللي هو من ناحية ثبوت النص، فهذا بالنسبة للسنة، فنصوص السنة منها ما هو ثابت، الأحاديث الصحيحة والحسنة التي يحتج بها ويعمل بها، ومنها ما هو يعني ظني الثبوت ليس مقطوعا بثبوته. فيبحث أولا في نصوص السنة ويعني من جهة ورودها، ويتأكد إذا لم يجد نصا قطعيا بل وجد أدلة ظنية الورود، اجتهد في معرفة صحتها أو ضعفها من ناحية ثبوت النص. أولا هذا الحديث الذي يحتمل أن يكون صحيحا أو حسنا ويحتمل أن يكون ضعيفا، فعليه أن يبذل وسعه حتى يتأكد أولا من صحة هذا النص، أو أنه ارتقى إلى درجة يمكن أن يعتمد فيها على هذا النص في الحكم. قال: وإن لم تكن صريحة بل وجد ما يدل على المطلوب دلالة فيها احتمال، كأن كان النص عاما أو ظاهرا أو مشتركا، فعليه أن يجتهد في النظر في ذلك ليحدد المراد بالنص. هنا بيتكلم عن مسألة الدلالة، يعني عندنا الثبوت والدلالة. فأول شيء من جهة الثبوت، طبعا إذا كان النص يعني يحتمل أن يكون صحيحا أو ضعيفا، يبذل وسعه حتى يتأكد من من صحته. ثم من جهة الدلالة، فهناك يعني ما هو نص وهناك ما هو ظاهر. احنا مر بنا هذا الموضوع من قبل، معنى النص والظاهر. بعض الأصوليين يقول ان النص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل اكثر من معنى لكن دلالته على احد المعاني اظهر من دلالته على المعاني الاخرى. فالنص مثلا زي اسماء الاعداد، زي مثلا مثل قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. فدلالة كلمة عشرة على عدد العشرة هذا نص يعني لا يحتمل كلمة عشرة لا تحتمل معنى آخر غير العدد عشرة. فهذه دلالة الإيه؟ النص اللي هو لا يحتمل إلا معنى واحد. الظاهر هو يعني ذلك الدليل الذي يحتمل معنيين لكن هو ظاهر في أحد المعنيين، يعني دلالته على أحد المعنيين أرجح من دلالته على المعنى الآخر. زي مثلا النصوص التي فيها أوامر، الأمر مثلا يقولون دلالته على الوجوب أظهر من دلالته على الندب. دلالة الأمر على الوجوب ليست يعني نصا، الأمر ليس نصا في الوجوب ولكنه ظاهر في الوجوب، بمعنى إذا وجدت حديثا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هنا يحتمل أن يكون هذا الأمر للتحتيم للوجوب، يعني للتحتيم والإلزام بحيث يأثم تاركه، ويحتمل أن يكون للندب. فهنا إذا ترجح أنه للوجوب فهذا ظاهر وليس إيه وليس نصا يعني. فإذا كان النص عاما، العام طبعا عرفنا العام اللي هو يعني المتناول إيه لجميع ما يصلح له دفعة، زي مثلا لفظ كل وجميع وكذا إلى آخره من ألفاظ العموم. فإذا كان النص عاما أو كان ظاهرا، إذا كان هنا النص معنى الدليل يعني، إذا كان الدليل عاما أو كان ظاهرا يعني لم يكن نصا ولكن كان ظاهرا فقط، أو مشتركا، اللفظ المشترك اللي هو يحتمل إيه اللي هو يستعمل لغة في معنيين، اللفظ نفسه يستعمل لغة في معنيين، زي مثلا إيه كلمة قروء، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء يأتي بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فيحتمل أن الآية هنا تفيد أن عدة المطلقة ثلاث حيضات، ويحتمل أن عدة المطلقة ثلاثة أطهار، لأن القرء مشترك في يعني الدلالة على المعنيين. قال فعليه أن يجتهد في النظر في ذلك ليحدد المراد بالنص. في هذه الحالات يعني إذا كان النصوص يعني تحتمل أكثر من معنى فعليه أن يبذل وسعه ويجتهد لتحديد المراد بالنص، ويعرف دخول الواقعة المسؤول عنها في النص أو خروجها منه. يعني أول شيء لتحديد دلالة النص، وبعد ذلك يبذل وسعه في الواقعة المسؤول عنها، هل تدخل في هذا النص أو لا تدخل فيه. النص هنا بمعنى الدليل يعني، مش النص اللي هو مقابل الظاهر. فهذا اللي هي المسألة اللي كنا نسميها إيه تحقيق المناط، اللي هو تطبيق الحكم على الواقع. فإذا عندك واقعة معينة قد تكون يعني متأكدا من معنى النص أو معنى الدليل واضح عندك، لكن في تطبيقه على الواقع هل الواقعة هذه تدخل في هذا الدليل أو لا تدخل فيه، فهذا أيضا يحتاج إلى بذل الجهد يعني. قال وينظر لذلك كتب علوم اللغة والمخصصات لذلك النص من الكتاب والسنة وغيرهما. يعني في هذه المرحلة يقول يحتاج إلى كتب اللغة ليتعرف منها على معاني الألفاظ وما هي المعاني التي يحتملها هذا اللفظ في لغة العرب التي أنزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يلتفت إلى استعمالات اللي الشائعة أو المعاصرة، قد يكون في لهجات الناس العامية يستعملون هذا اللفظ في معنى ولا يكون هو المعنى المراد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يتأكد من كتب اللغة، من يعني ينظر في كتب اللغة ويتأكد من معنى هذه الألفاظ، ثم يبحث عن المخصصات. إذا كان النص إذا كان الدليل عاما هل وردت استثناءات أو تخصيصات لهذا الدليل أم لا. قال أربعة ثم ينظر كتب المذاهب ليعرف الإجماع، فإن كان علماء الأمة قد اتفقوا على حكم أخذ به. بعد ذلك بعدما بحث في نصوص الكتاب والسنة ينتقل بعد ذلك إلى كتب المذاهب ليبحث في مواطن الإجماع ومواطن الاختلاف. فيبحث في هذه المسألة التي ينظر في حكمها هل هي مما أجمع العلماء عليه أو مما اختلفوا فيه. فإن كان علماء الأمة قد اتفقوا على حكم أخذ به. قال خمسة: فإن لم يجد من ذلك شيئا، إذا لم يجد من ذلك شيئا بحث في كتب المذاهب ووجد هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء وتعددت فيها آراؤهم، وربما وجد أن هذه المسألة لم يتكلموا فيها أصلا، تكون مسألة جديدة أو حادثة لم يتكلموا فيها، أو مسألة قديمة وتكلموا فيها واختلف، فإذا لم يجد من ذلك شيئا نظر في الآثار المنقولة عن الصحابة على القول بأن قول الصحابي حجة، فإن ثبت عن أحدهم شيء أخذ به. نتكلمنا في مسألة حجية قول الصحابي، وأن من الفقهاء من يقول إن قول الصحابي حجة، إذا المسألة ليس فيها يعني إلا قول الصحابي فإنه يحتج به ويعمل به في هذا الباب، فهو هنا يفترض يعني مسألة ليس فيها يعني نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع العلماء فيها على قول، وبعدين وجد فيها قولا للصحابي ليس له مخالف فقال يعمل بقول الصحابي هنا. فإن ثبت عن أحدهم شيء أخذ به. قال سادسا: فإن لم يجد قاس الأمر المسؤول عنه على ما يساويه في العلة مع ملاحظة القواعد الكلية والاتجاهات العامة للتشريع ومقاصد الشرع. قال ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة القياس، فينظر إلى هذه المسألة إذا لم يجد فيها يعني كلاما لمن لم يجد فيها يعني نصا ولا إجماعا ولا قولا للصحابي ولا كذا، فينظر إلى هذه المسألة ويقيسها على ما يساويها في العلة، يعني ينظر مثلا إلى الأمور التي حرمها الله تعالى أو حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علل هذا التحريم، لماذا حرم الله مثلا الخمر؟ لعلة الإسكار، فإذا كانت المادة المسؤول عنها مادة مسكرة فيلحقها بالخمر لاشتراكها معها في العلة، أو مثلا يسأل عن مسألة يعني تؤدي عن معاملة تؤدي إلى البغضاء وتؤدي إلى الضغينة بين المسلمين وتؤدي إلى كذا، فيجد أن هناك أمورا ومعاملات مثلا حرمها الشرع لكونها تفضي إلى البغضاء وتفضي إلى التنازع وتفضي إلى كذا، فيجد أن هذه العلة يعني من أجلها حرم الشرع بعض الأمور، فإذا وجد أن العلة موجودة في هذه المسألة التي يسأل عنها وإن لم تكن منصوصا عليها لكن فيها العلة تساوي شيئا حرمه الله في علة التحريم فيلحقه به، أو سواء في التحريم أو الإيجاب أو الندب أو يعني أو غير ذلك من الأحكام. قال: وهذا لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بما تحكم إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر يعني وأبذل وسعي وجهدي في هذا. طيب هذا كان كانت الخطوة السادسة. احنا شرحنا معنى الاتجاهات العامة للتشريع ومقاصد الشريعة، أن الشريعة لها اتجاهات عامة في بعض الأبواب للتوسعة في أمور والتضييق في أمور وكذا، ومقاصد الشريعة أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد وحفظ النفوس وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وكذا، فيراعي هذه المقاصد يعني، وهو يقيس يعني على الفروع اللي هي غير منصوص عليها على الأصول المنصوص عليها يراعي هذه الأمور. طيب بعد ذلك سابعا قال: فإن لم يمكنه القياس نظر لأجل الحكم على الواقعة في الأدلة الأخرى وهي المختلف فيها، فيأخذ بالأقوى منها فالأقوى، بعد مرحلة القياس، يعني إذا لم يمكنه القياس لم يجد يعني مسألة منصوصا على حكمها تساوي في علة حكمها المسألة الحادثة التي يسأل عنها. فهنا في هذه الحالة قال ينظر إلى الأدلة الأخرى، وهي الأدلة المختلف فيها. احنا ذكرنا أدلة الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هناك قول الصحابي والاستحسان والاستصلاح وغير ذلك، يعني من عمل أهل المدينة وغير ذلك، يعني من أنواع الأدلة. فينظر إلى هذه الأدلة المختلف فيها فيأخذ بالأقوى منها فالأقوى. قال نحو الحكم بموجب المصالح المعتبرة، يعني من ضمن الأدلة المختلف فيها العمل بالمصالح المعتبرة اللي هو ما يسمى الاستصلاح، اللي هو الأمر الذي فيه مصلحة وإن لم يكن يعني منصوصا عليه فإنه يعمل بمقتضى هذه المصلحة، طالما هي مصلحة يعني في عندنا المصلحة التي اعتبرها الشرع والمصلحة المرسلة اللي هي يعني الشرع لا اعتبرها ولا ألغاها. فهذه الاستصلاح هو العمل بهذه المصالح المرسلة التي لا اعتبرها الشرع ولا ألغاها. طبعا إذا الشرع اعتبرها لا شك في دلالتها، إذا كانت مرسلة يعني الشرع لم يعتبرها ولم يلغيها، زي مثلا أنظمة المرور مثلا يمثل بها المصالح المرسلة، يعني أنه شيء وجد أنه يحقق مصلحة، التقيد سرعات معينة، وضع مثلا إشارات تضيء بألوان معينة من الأنوار، ويؤمر الناس أن يتوقفوا عند اللون الأحمر وأن كذا إلى آخره. فهذا الشيء مثلا لم ينص عليه في الشرع، لكن وجد أنه يحقق يعني مصلحة للناس ويحفظ أموالهم ويحفظ دماءهم وكذا، فيعمل به إذا وجد يعني الأمر هذا يحقق مصالح يعني شرعية يأخذ به. أو سد الذرائع، سد الذرائع اللي هو الذرائع اللي هي الوسائل التي، والمقصود هنا الذريعة تأتي بمعنى الوسيلة بصفة عامة، لكن في هذا الموضع لما نقول سد الذرائع نقصد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، فسدها يعني المنع منها. فالأشياء التي هي مباحة في الأصل إذا وجدنا أنها تؤدي إلى الحرام فإنها تمنع من باب سد الذرائع، بس طبعا بشرط أن يكون يعني تأديتها إلى الحرام يعني مظنونا ظنا غالبا، واحتمال تأديتها إلى الحرام يعني احتمال غالب وكثير، وليس الاحتمال اللي هو النادر والقليل. وإلا فإن يعني أكثر المباحات يعني يمكن استعمالها في الحرام بطريقة ما، لكن فلا نحرم يعني كل مباح يمكن أن يؤدي إلى حرام أو يستعمل في حرام، لأنه كما ذكرنا زراعة العنب مثلا، زراعة العنب وبيع العنب يمكن أن يؤدي إن في ناس تشتري العنب وتصنع منه خمرا، لكن هذا احتمال يعني يكون نادرا وقليلا، فلا يحرم باب سد الذريعة زراعة العنب أو بيع العنب أو كذا. ولكن الفقهاء الذين أخذوا بسد الذرائع حرموا بيع العنب لمن يعصره خمرا، إذا شخص معين تعرف أنه خمار وعنده خمارة وجاء يشتري منك العنب من أجل أن يعني يعصره خمرا، فهنا قالوا باب سد الذرائع أنك لا يجوز لك أن تبيع العنب لهذا الشخص المعين الذي يعني يستعمله في صناعة الخمر أو كذا، لكن لا يمنع من الأصل مثلا بيع العنب أو زراعة العنب أو كذا. وكما مر أن سد الذرائع من الأدلة المختلفة فيها، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يبيح بيع العنب لمن يعصره خمرا، ويقول لك الإثم عليه ليس على البائع، وأحل الله البيع ولا نحرم بيعا لكون الذي يشتري يستعمله في الحرام. الإمام الشافعي يعني ليس عنده سد الذرائع، ويقول الإثم على من يستعمله في الحرام وأنت لك أن تبيع حتى لو كان، لكن يعني عند جمهور الفقهاء يرون أنه إذا كان يعني الشيء المباح يؤدي إلى الحرام يعني بصورة يعني غالبة وراجحة وكثيرة وكذا، فإنه يمنع منه حتى لو كان مباحا، فإنه يحرم لأنه يصبح ذريعة إلى الحرام. فسد الذرائع هذه من الأدلة اللي هي المختلف فيها. قال أو الأعراف المعتبرة، العرف أيضا مر بنا أنه من الأدلة المختلف فيها، العمل بأعراف المسلمين وأعراف أهل الخير وكذا، فتحكيم هذه الأعراف، وطبعا في المواطن التي لا نص فيها، إذا الناس تعارفوا على شرب الخمر ولا على استباحة الربا ولا كذا مثلا، هذه أعراف تخالف الشريعة، لكن هناك أعراف لا تعارض نصا، ناس تعارفوا على بعض العادات، توجد عادات كثيرة في مثلا في إقامة الأعراس، في إقامة كذا، بعض العادات والأعراف مثلا أعراف تعرف عليها التجار في بيوعهم، أنهم يقصدون بهذه العبارة كذا ويقصدون كذا ويتعاملون بهذه الطريقة، فما تعرف عليهم يعني المسلمون وأهل الخير وكذا مما لا يصادم نصا، فهو أيضا مما يعتمد عليه المفتي عند الحكم. قال ولا يستعمل شيئا من هذه الأدلة إلا إذا تحقق كونه حجة ووجدت شروطه. لا يستعمل المفتي شيئا من هذه الأدلة المختلف فيها إلا إذا ترجح عنده أن هذا الدليل حجة وتحققت شروطه، لأن الذين يحتجون سواء بالعرف ولا بسد الذرائع ولا كذا وضعوا له ضوابط ووضعوا له شروطا، فيتأكد يعني من إيه؟ من وجود ضوابطها ومن وجود شروطها. قال ثمانية فإن لم يجد شيئا من ذلك رجع إلى الاستصحاب والبراءة الأصلية. الاستصحاب واستصحاب الأصل، والأصل هو براءة الذمة من التكليف، والأصل في الأشياء الإباحة، فهنا الاستصحاب هو استصحاب الأصل، من الأصل في الأشياء الإباحة، والبراءة الأصلية يعني الأصل براءة الذمة من التكليف. فعندما لا يجد دليلا، عنده مثلا نوع من النبات ولا حيوان من الحيوانات أو كذا ويسأل عن حكمه ولم يجد يعني دليلا، يعني مثلا يسأل عن حكم أكل الزرافة، هل يجوز مثلا أكل الزرافة أم لا يجوز مثلا، كمثال مثلا لحيوان، يعني لم يجد نصا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماعا ولا كذا في تحريم أكلها، فيرجع إلى الأصل، يقول والله الأصل الاستصحاب اللي هو الأصل في الأشياء الإباحة، ويرجع إلى الأصل. مثلا كان الشك في وجوب أمر معين على المكلف أو عدم وجوبه، لم يجد دليلا على وجوبه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا كذا، فإذا يرجع إلى البراءة الأصلية. الأصل أن المكلف لا يجب عليه شيء إلا ما تيقن وجوبه بدليل الشرع وكذا، فإذا لم يجد دليلا يرجع إلى البراءة الأصلية. قال وهي آخر الأدلة، وهي آخر الأدلة. فإذا هذه الخطوات العملية التي ذكرها المؤلف، يعني وذكر أن المجتهد عليه أن يسلك هذه الخطوات. طبعا في هذا الترتيب في شيء منه يعني محل اختلاف يعني بين العلماء في طريقة الترتيب، مسألة ترتيب تقديم القرآن على السنة المشرفة، عملا بحديث معاذ يعني قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول الحديث يعني من جهة ثبوته حسنه بعض العلماء وعملوا به، وفريق آخر من المحدثين يعني ضعف هذا الحديث وقال لا يحتج به، وقالوا إنه توجد يعني أحاديث أخرى أقوى منه وأثبت فيها أن سنة رسول الله مثل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت القرآن ومثله معه، إني أتيت القرآن ومثله معه. فقالوا يعني لا نجعل يعني السنة مؤخرة عن القرآن من جهة يعني الاستدلال والاستنباط، لأن السنة يعني مفسرة للقرآن الكريم ومبينة له وكذا، ولأنه يخشى من اتباع هذه الطريقة يعني أن البعض مثلا ربما يجد آية ويفهم منها فهما يعارض الحديث الصحيح ويقول لك القرآن مقدم على الحديث فيرد الحديث الصحيح. فالقصد يعني أنه إذا أراد الإنسان أن يعمل بهذا الترتيب أن يقدم القرآن على السنة، فإنه لابد في استدلاله بالقرآن أن يستعين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آيات القرآن الكريم، يعني يكون يعني إذا قدم القرآن على السنة فيكون لا يأخذ بفهمه للقرآن ويصادم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يأخذ بدليل القرآن مع اعتماد تفسيره من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد ينتقل إلى حديث يعني نبوي شريف، هذا القصد يعني. قال الفصل الرابع: أخطاء المجتهدين، وهل كل مجتهد مصيب؟ الآن نتكلم عن المجتهدين إذا أخطأوا، هل يقال كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد؟ يعني إذا اختلف مجتهدان هل كلهم أصابوا أو واحد أصاب واحد أخطأ؟ قال: مسائل العقائد إذا اختلف فيها مجتهدان فتناقض قولاهما فإن أحدهما مخطئ لا شك في ذلك. قل مسائل العقيدة إذا اختلف فيها مجتهدان فيقول قطعا أحدهما مصيب والآخر مخطئ. ومثال ذلك معرفة وجود الله تعالى وإثبات أسمائه وصفاته ومعرفة أصول الإيمان الستة وما تستتبعه. نتكلم عن الذين اجتهدوا في العقائد يعني وانحرفوا فيها وضلوا اجتهدوا فيها بعقولهم، فإذا شخص يعني اجتهد بعقله ولم يستدل على وجود الله تعالى أو على إثبات أسمائه وصفاته أو على ركن من أركان الإيمان أو كذا، فقطعا من خالف الحق في ذلك فهو على باطل وعلى ضلال وانحراف. قال: ومثلها معرفة الأمور التي وقعت أو ستقع، لأن الأمر الذي وقع لا يتغير واقعه باختلاف الأقوال والآراء، كما قال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: والحق هو الواقع. بالنسبة للاختلاف في يعني إثبات كون أمر من الأمور قد وقع في الماضي أو لم يقع، إذا ناس قالوا أن هذا الأمر وقع ناس قالوا لم يقع، لا يمكن أن يكون الفريقان على صواب، لأن يكون الشيء إما وقع وإما لم يقع، لا يمكن أن يكون الأمر هذا وقع ولم يقع في نفس الوقت. فإذا كان هناك اختلاف على واقعة تاريخية أو شيء من أحداث قصة نبي من الأنبياء أو حادثة في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أو كذا، ناس يقولون هذا الأمر وقع وناس يقولون لم يقع، فقطعا المصيب هنا واحد، لا يمكن أن يكون الأمر وقع ولم يقع في نفس الوقت. ويقول كذلك الأمر الأمور المستقبلية، يعني يكون مثلا هذا الأمر من أشراط الساعة سيقع في آخر الزمان أو أنه من أحداث يوم القيامة، فإذا شخص يقول من أحداث يوم القيامة أنه سيقع كذا وناس خالفوهم وقالوا لا لن يقع هذا الشيء، فإذا اختلفوا على شيء مستقبل أنه سيقع أو لن يقع فقطع المصيب هنا واحد، لا يمكن أن يكون الأمر سيقع ولم يقع في نفس الوقت. قال: حكم المخطئ في مسائل العقائد. قال: المخطئ في العقائد إذا كان أو إن كان خطأه في معرفة وجود الله تعالى أو استحقاقه للإفراد بالعبادة أو أداه خطأه إلى إنكار أصل من أصول الإيمان الستة أو إلى ترك الدخول في الإسلام، فإن خطأه يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. يقول يعني سواء الشخص يعني ادعى أنه دخل في الإسلام ولكنه يزعم أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى إنكار الإيمان بالرسل أو بالكتب أو بصفات الله أو كذا أو إفراد الله بالعبادة أو كذا، فنقول يعني هنا هذا الأمر يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. قال: ومثال ذلك كفر المشركين واليهود والنصارى، أو أداه اجتهاده إلى ترك الدخول في الإسلام أصلا، فهذا لا شك أنه كافر. ومثال ذلك كفر المشركين واليهود والنصارى، وكذا إن أداه اجتهاده إلى تجويز عمل هو شرك بالله تعالى. شخص اجتهد وأداه اجتهاده إلى جواز دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله أو غير ذلك، فقال إن هذا يعني من الشرك ومن الكفر وكذا. قال: وأما إن كان خطأه في نحو نفي رؤية الله تعالى حقيقة. قل: لكن إذا كان الخطأ في الاعتقاد، لكن كان الخطأ من نوعية هذه الأخطاء أنه نفى رؤية الله تعالى حقيقة يعني بالأبصار، وقال إنه يعني يؤمن بالنصوص التي ورد فيها الرؤية وكذا، لكن يرى أنها رؤية القلب وبمعنى العلم وكذا، وليس بمعنى الرؤية بالأبصار، أو تأويل الصفات. أو كان خطأه يعني، طبعا قول هذا الأول خطأ وباطل لا شك، أن رؤية الله سبحانه وتعالى كما دلت النصوص أنها رؤية حقيقية بالأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لترون ربكم كما ترون الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، وكذا إلى غير ذلك من النصوص. أو تأويل الصفات، أداه اجتهاده يعني إلى تأويل صفات الله تعالى كما فعل الأشاعرة، يعني تأويلها اللي هو صرفها عن ظاهرها الذي يتبادر منها، يعني قالوا نصوص الصفات تحتمل معنيين، معنى يتبادر منها إلى الذهن ومعنى بعيد. قالوا: اليد مثلا يمكن أن تكون بمعنى اليد حقيقة، ويمكن أن تكون بمعنى القدرة أو النعمة وهكذا مثلا. فصرف مثلا الاستواء، يعني قالوا قد يكون بمعنى علا وارتفع وصعد واستقر كما هو مذهب أهل السنة، أو بمعنى استولى مثلا عند الأشاعرة وكذا، يؤولون استوى بمعنى استولى، ويؤولون المحبة بمعنى إرادة الإنعام، والغضب بمعنى إرادة العقوبة إلى آخره. فشخص مثلا اجتهد هو نيته يعني نوى تنزيه الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وكذا، ونظر في نصوص الصفات وزعم أنه لا يقصد بها ظاهرها وإنما يقصد بها معاني أخرى، وأول نصوص الصفات إلى تلك المعاني ونحو ذلك، مع إقراره بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما. قال: فقد اختلفت الأمة في تكفير المخطئ في ذلك، والأقرب عدم القول بالتكفير لمن استفرغ وسعه في طلب الحق من ذلك، بل يكون خطأه بدعة اعتقادية، والله أعلم. فالمؤلف يقول: يا من أخطأ في مثل هذه المسائل يعني، وكان يعني قصده تنزيه الله تعالى وأراد الحق وأقر بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما، فيرجى له يعني أنه لا يكفر بهذه الأخطاء وكذا، ولكن يكون من البدع الاعتقادي. وهو في الحقيقة أنه يعني دائما يعني بالنسبة للأشاعرة يعني الذي عليه يعني أئمة السلف أنهم يعني ابتدعوا وأنهم لا يكفرون بهذه الإيه يعني بهذه الاعتقادات، وأنها من البدع الاعتقادية التي لا يكفرون بها. وأما من جهة الإثم وعدمه يعني، فقالوا إذا كان العالم منهم يعني قد اجتهد في إصابة الحق وغرضه تنزيه الله وغرضه تنزيه الله سبحانه وتعالى وكذا، يعني فيرجى له أن يعفو الله عنه عن هذا الخطأ وكذا. بالنسبة لموضوع المعتزلة مثلا الذين يعني عطلوا الصفات وأنكروها بالمرة وكذا، فقالوا إن معتقدهم كفر، لكن أيضا من جهة الحكم على أحد بالنسبة للمعتزلة يعني قالوا معتقدهم اعتقاد كفري على جهة العموم بالنسبة للمعتزلة، لكن بالنسبة للحكم على أعيانهم وآحادهم فقالوا لا نكفر أعيانهم وآحادهم لاحتمال أنهم يعني لهم يعني مانع من موانع التكفير مثل الجهل والتأويل وكذا إلى آخره. فالتكفير له يعني موانع تمنع منه بالنسبة لتطبيقه على المعين. فقالوا بالنسبة للمعتزلة نطلق القول بأنهم يعني اعتقدوا اعتقادات كفرية، لكن بالنسبة للحكم على آحادهم فلا نكفر آحادهم إلا يعني يكون يعني مثل الحكم القضائي، يعني إذا القاضي يعني جادل واحدا منهم بعينه وناقشه وأقام عليه الحجة ورد على شبهاته وكذا، تكون مسألة أخرى، لكن الأصل هو عدم تكفير الأعيان والآحاد منهم. يعني وكان يعني في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه الإمام الذهبي رحمه الله، في الإمام الذهبي الحافظ تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه أدرك شيخ الإسلام في آخر عمره، وكان شيخ الإسلام في آخر عمره يقول له، يقول للذهبي، يقول يعني إني الآن يعني لا أكفر كل من حافظ على الوضوء، يعني قال من إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فقال يعني من الفرق وكذا يعني مهما ضلوا وانحرفوا وكذا. طبعا الكلام هنا عن الأعيان، يعني قد يطلق القول بأن هذا المعتقد كفري ومن اعتقد كذا فقد كفر على سبيل العموم يعني، لكن قال بالنسبة للمعينين يعني الأشخاص المعينين، فقال من شيخ الإسلام يعني كان في آخر عمره يعني يقول إني إيه لا أكفر معينا يحافظ على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أي شخص نراه يعني من أهل الصلاة ويحافظ على الوضوء ويحافظ على الصلاة حتى لو كان يعتقد يعني اعتقادات يعني هي اعتقادات كفرية، لكنه يعني تأول فيها وعنده يعني، فلا نكفره بعين الاحتمال أن يكون له يعني مانع من موانع التكفير مثل الإكراه والتأويل والجهل وكذا إلى آخره. يعني يفوض إيه أمره إلى الله، يعني نطلق القول من جهة يعني المعتقد أنه من اعتقد كذا فقد كفر ومن قال بكذا فقد كفر على سبيل العموم، لكن دائما إيه تنزيل الحكم على الأعيان يحتاج إلى تحرم يعني واجتهاد. طيب هذا كان ما يتعلق بالعقائد. بعد ذلك اتكلم عن المسائل الفرعية، قال الخطأ والإثم في المسائل الفرعية. مسائل الفرعية مسائل الفقه، يعني مسائل الفقه يعني الحلال والحرام ويعني نواقض الوضوء وشروط الصلاة وأركان الصلاة إلى آخره، وما يتعلق بذلك يعني من مسائل إيه الفروع الفقهية. قال أما المسائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها. طبعا هنا يعني أيضا إيه قبل أن نذكر هذا الخلاف، أن الخلاف بصفة عامة في الفروع يعني منه اختلاف تنوع ومنه اختلاف تضاد. اختلاف التنوع بمعنى ان تكون يعني العبادة مثلا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور متنوعة وكلها حق، فهذا النوع من الخلاف لا شك ان كل من اختار نوعا من هذه الانواع فهو مصيب لانها كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ايه اختلاف القراءات القرآنية، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين، فمن اختار واحدا من هذا فهو على حق. يعني زي صيغ الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم علم إيه بلالا وعلم أبا محذورة الأذان، علم مؤذني الأذان بصيغ إيه متنوعة والإقامة بصيغ متنوعة، فالتكبير في أول الأذان يمكن أن يكبر أربعا ويمكن أن يكبر مرتين، وبعدين بعد بالنسبة للشهادتين يمكن أن يقولها في سره ثم يجهر بها اللي هو الإيه الترجيع، ويمكن ايه الا يرجع، كل ذلك مما نقل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه الاذان. الاقامه يمكن ان تكون شفعا ويمكن ان تكون وترا، يمكن ان تكون الاقامه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابا محذوره الاقامه علمه ان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. فالإقامة علمه إياها شفعا، وأخذ بهذا أبو حنيفة رحمه الله، استحب إقامة أبي محذورة وأن تكون الإقامة شفعا. الجمهور أخذوا بإقامة بلال مثلا وأن تكون الإقامة إيه وترا، وبعدين مالك يرى أن الإقامة وتر حتى لفظ قد قامت الصلاة يكون وترا أيضا، يقول قد قامت الصلاة مرة واحدة. الشافعي وأحمد يقول الإقامة وتر بس إيه قد قامت الصلاة يقولها مرتين يشفعها مثلا. فكل هذا من اختلاف التنوع، يعني صيغ التشهد، أنواع أدعية الاستفتاح، أنواع صلاة الخوف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بكيفيات متنوعة وكذا إلى آخره. يعني كذلك كيفية الوتر مثلا من ناحية يعني جمع الركعات بتسليم واحد أو تفريقها أو كذا إلى آخره. فهذا اختلاف التنوع يعني كل فريق على صواب فيه، أما اختلاف التضاد فهو الذي يعني يكون أحد الفريقين على صواب والآخر على خطأ. وأنا الكلام عن اختلاف التضاد يعني وليس اختلاف التنوع، يعني اختلاف التنوع ليس داخلا في هذا. فهنا يقول الخطأ والإثم في المسائل الفرعية. قال أما المسائل الفرعية فقد اختلف العلماء فيها، فذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن المصيب من المختلفين واحد، ويسمى أصحاب هذا القول المخطئة. الأصوليون منهم المخطئة والمصوبة. فمذهب المخطئة الذين هم الذين يقولون إذا اختلف الفقهاء في الفروع فقول واحد هو الصواب والأقوال التي تخالفه خطأ، وهذا قول جمهور الفقهاء ويقال لهم المخطئة. وقولهم هو الصحيح إن شاء الله للأدلة التالية: الأول أن المجتهد يستفرغ وسعه في طلب الحق، والحق هو حكم الله في المسألة، فمن أصاب حكم الله فقد أصاب، فمن أصاب حكم الله فقد أصاب، ومن أخطأه فقد أخطأ الحق، ولا يقال لمن أخطأه إنه قد أصاب. قال والثاني دليل عقلي، دليل عقلي وهو أن المجتهدين إذا قال أحدهما في شيء معين إنه حرام وقال الآخر ليس حراما فهذا تناقض، واجتماع النقيضين غير معقول. قل دليل عقلي أنه إذا واحد من المجتهدين قال هذا حرام والآخر قال هذا ليس حراما، فقال كن الشيء يعني حراما وليس حراما في وقت واحد هذا من التناقض، فيتعين أن يكون إما حراما وإما ليس حراما، فيكون أحدهما صوابا والآخر خطأ. قال والثالث ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. ودلالة الحديث على هذه القاعدة واضحة، حيث سمى هذا مخطئا وسمى الآخر مصيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. صحيح حكم له بأجر لكن سماه مخطئا، فمعناه أنه إذا اجتهد مجتهدان أحدهما يكون واختلف أحدهما يكون مصيبا والآخر مخطئا. وأيضا يعني يستشهدون لهذا بقصة سليمان وداود عليهم السلام يعني في كتاب الله تعالى، حيث قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كما مر بنا يعني أنه رجلان أحدهما له زرع والآخر عنده غنم، والغنم عدت على الزرع فأتلفته أكلته، فداود عليه السلام حكم لصاحب الزرع الذي تلف أن يأخذ الغنم تعويضا له عن الزرع، رأى أن الغنم قيمتها تساوي قيمة الزروع فحكم له بالغنم. وسليمان عليه السلام كان حاضرا يعني أشار على أبيه أن يحكم بحكم آخر، وقال له يعني ليس هذا هو الحكم، والحكم أن تعطي الغنم لصاحب الأرض ينتفع بلبنها ويستفيد منها إلى أن يزرع له الآخر اللي هو صاحب الغنم يأخذ الأرض ويزرعها كما كانت، حتى إذا أعادها كما كانت سلمها له واستعاد غنمه. فقال الله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان، يعني هنا لم يحكم الله تعالى بأنه كلا الحكمين صواب، وإنما يعني بيّن أنه أن حكم سليمان يعني هو الذي وافق حكم الله تعالى. وورد في الحديث يعني وهو يستفاد منه في تفسير الآية أن سليمان عليه السلام، الحديث في سنن النسائي وغيره يعني وهو حديث صحيح، أن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى، لما بنى المسجد الأقصى عليه السلام، وهذا كان يعني تجديدا لبنائه لأنه كان موجودا قبله، دعا الله تعالى ثلاث دعوات. قال ايه؟ اللهم اني اسألك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأسألك حكما يوافق حكمك، وأسألك حكما يوافق حكمك، وأسألك ألا يخرج أحد من بيته يريد الصلاة في هذا المسجد إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن ما يخرج أحد من بيته يصلي في هذا المسجد اللي هو المسجد الأقصى إلا يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالشاهد يعني أن سليمان عليه السلام دعا الله تعالى بهذه الدعوات الثلاث، فقال وأسألك حكما يوافق حكمك، فمعناه أن قوله تعالى ففهمناها سليمان أن حكم سليمان هنا هو الذي وافق حكم الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذا القول الأول. قال وأفاد الحديث فائدة أخرى، وهي أن المجتهد المخطئ في الحكم محطوط عنه الإثم، ولعل ذلك لعدم تعمده الخطأ، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وجعل له أجر هو والله أعلم أجر اجتهاده في الوصول إلى الحكم الشرعي. إن المجتهد المخطئ له أجر، فالمؤلف يقول يعني هو والله أعلم أجر اجتهاده في الوصول إلى الحكم الشرعي، يعني كونه أراد أن يصيب حكم الله تعالى وأن يصل إلى الحكم الشرعي، فهذا معناه أنه يؤجر على هذا. طيب، فإذا القول الأول وهو قول الجمهور أن الذين اجتهدوا أحدهم أصاب والآخر أخطأ. بعض العلماء يقول يعني توفيقا بين القولين، لكن طبعا لو الفريق الثاني لا يقصد هذا المعنى، قالوا أن يعني أن الذين قالوا كل مجتهد مصيب، يمكن أن نقول يعني كل مجتهد مصيب يعني أصاب أنه اجتهد، كونه اجتهد فقد أصاب في كونه اجتهد يعني، وأنه له أجر على هذا الاجتهاد وكذا، فهو مصيب بهذا المعنى، مش أنه مصيب معنى أصاب الحق. لكن الفريق الثاني اللي هم المصوبة لا يقصدون فقط أنه أصاب يعني بمعنى أن هذا الإصابة اللي هي بمعنى أنه مأجور ومثاب، هذا حتى المخطئة يقولون أن المجتهد يعني مأجور ومثاب، لكن المصوبة قصدوا معنى آخر هو ما سيأتي. يقول وقال آخرون من الفقهاء كل مجتهد في الأحكام الفرعية مصيب إذا استفرغ وسعه وكان أهلا للاجتهاد، وللمقلد أن يتخير من أقوال المجتهدين المختلفين ما شاء، فكلها في حقه صواب، ويسمى الذاهبون إلى هذا الرأي المصوبة. فهذا الفريق اللي هو المصوبة يقولون يعني إنه ليس هناك حكم، يعني هو حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، يقول إن الله سبحانه وتعالى في مسائل الفروع، يعني يقول مسائل الفروع الفقهية، يقول ليس هناك حكم يعني هو هو الحكم الحق عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى جعل هذه المسائل يعني محتملة لاجتهادات متنوعة ومختلفة، بحيث يعني يبذل كل فقيه وسعه، والحكم الذي أصابه فهو فهو حكم الله في حقه، والثاني هو حكم الله، فحكم الله يعني ليس حكما واحدا، وواحد من الفريقين أصابه والآخر أخطأه، فيقولون أصلا أن هذه المسائل يعني ليس فيها حكم، يعني هو حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني كل من وصل أداه اجتهاده فيها إلى حكم فهو على صواب. وبنوا على ذلك ما ذكره أن المجتهد له أن يتخير من أقوال المجتهدين، للمقلد أقصد، أن يتخير من أقوال المجتهدين ما شاء، ويقلد أي مجتهد، لأنهم كلهم على صواب، وكلهم يعني وافقوا حكم الله تعالى، ليس واحد منهم يعني وافق حكم الله والآخر أخطأه، واحد أصاب والآخر أخطأ، كل المجتهدين على صواب وكلهم أصابوا حكم الله، والمقلد يختار أي قول يرى يريده. قال ويسمى الذاهبون إلى هذا الرأي المصوبة. قال وهذا القول لابن شريح وأبي حامد الغزالي والمعتزلة وأبي الحسن الأشعري، ونسب إلى الإمام أبي حنيفة وإلى أبي يوسف، نسب إليهما، لكن في يعني في صحة هذه النسبة يعني نظر لنسبته إلى أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. طيب، قال إمام المسلمين والاجتهاد في الوقائع المستجدة. قال المزني صاحب الإمام الشافعي، إمام المزني تلميذ الشافعي رحمه الله، يقول: إذا اختلف الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها هو الذي يوافق الكتاب والسنة، وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورى الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا الأئمة اختلفوا وكل فريق يقول إن قوله هو الذي يوافق الكتاب والسنة، فماذا نصنع؟ قال: في هذه الحالة علينا أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم، أنهم استشاروا وكانوا يعني يلجؤون إلى الشورى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا شاور، يعني الشورى موروثة أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن صحابته. النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في غزوة بدر، يعني في لما أشار عليه الحباب بن المنذر بموضع البئر، الموضع الذي ينزل عنده في الغزوة، وفي غزوة أحد استشارهم في الخروج من المدينة أو القتال داخل المدينة، ونزل على مشورتهم، وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي استشار فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أصحابه كانوا يستشيرون، وخاصة في مسائل الاجتهاد وكذا، كان يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يستشير عمر ويستشير غيره من الصحابة، وعمر رضي الله عنه كان يعني تنزل مسائل فيجمع لها أهل بدر ويستشيرهم في تلك المسألة وكذا. قال: فيحضر الإمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت. قال أن على الإمام أن يجمع أهل زمانه، الإمام هنا الخليفة يعني أو الحاكم أو كذا، عليه أن يجمع أهل زمانه وأن يناظرهم في مسائل الخلاف، سواء مسائل الخلاف الماضية التي وقع فيها الخلاف يعني قبل عصره، أو المسائل التي حدث فيها خلاف التي جدت وفي عصره وحدث فيها الخلاف، ويسأل كل فرقة عما اختارت، لماذا اختاروا هذا الرأي والفريق الآخر، لماذا اختار الرأي الآخر، ويمنعهم من الغلبة والمفاخرة، ويأمرهم بالإنصاف والمناصحة. يعني قال على الإمام أن ينصح العلماء يعني ألا يحملهم يعني الرغبة في الانتصار والتفاخر يعني بأنه غلب وانتصر لرأيه وكذا، فيحذرهم من هذا الأمر يعني، ويوصيهم بالإنصاف والنصيحة لله تعالى، وأن يكون غرضهم الوصول إلى الحق، ويحضهم على القصد به إلى الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فبذلك يتبين لهم نظر الكتاب والسنة. يقول يعني الحاكم إذا أراد الإصلاح بين العلماء فيما اختلفوا فيه وقصد ذلك، وهم يعني قصدوا إن شاء الله يعني أن يصيبوا الحق وكذا، فإن الله تعالى يوفقهم إن شاء الله إلى الصواب وكذا. ممكن نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.